ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد